بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بعدما ذكرنا مقدمات للمفسرين في فاتحة الكتاب، وهي مقدمات كثيرة جدا، اختصرنا بعضها، نبدأ في تفسير فاتحة الكتاب، والتي بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الآية الأولى منها. وقدمنا الكلام عن البسملة، وباختصار بسم الله كأنك تقول أبدأ أو أقرأ مبتدئا بتسمية الله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أبدأ بذلك. والباء للمصاحبة، يعني أصطحب ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. أو الباء للاستعانة، يعني أستعين بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في ابتدائي في القراءة. ولذلك يستحب في قراءة أول كل سورة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ قراءتي ذاكرا الله سبحانه، مثنيا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مستعينا به سبحانه على قراءتي لهذه السورة أو لهذه الآية. ولذلك يستحب مع كل سورة في بدايتها. طيب، إذا بدأ من نصف السورة هل يجوز له يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الراجح أنه يجوز. يجوز أنه في نصف السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم على هذا المعنى الذي ذكرناه، يعني أبدأ القراءة مستعينا بالله، مستصحبا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بقولي بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ القراءة. ويجوز أن يدخل في القراءة مباشرة، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل في القراءة. لكن إذا كان في أول السورة فالاتفاق على أنه لا بد أن يبتدئ السورة بسم الله الرحمن الرحيم، إلا ما كان من سورة براءة فإنها مبدوءة بالسيف وبالتشديد على الكفار، فينافي أن يقول بسم الله ويذكر الرحمن الرحيم سبحانه. هذه البسملة بسم الله. الله لفظ الجلالة أعظم أسماء الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي ينادى به يا الله يا الله، ينادى به وهو معرف هكذا كما قدمنا ما فيه. ومعناه الله المعبود سبحانه تبارك وتعالى، الذي يألهه كل شيء. يألهه معنى يعبده سبحانه تبارك وتعالى، كل خلق كل مخلوق يعبد الله سبحانه طوعا أو بغير طواعية. وهنا الإنسان طوعا يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، إذا لم يرد ذلك فالله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كثير من الناس يسجدون مطيعين لله سبحانه مختارين ذلك، كثير من الناس. طيب، وكثيرون آخرون لا يسجدون مطيعين. طب هل معنى لا يسجدون لله مطيعين هم هيقدروا يخرجوا عن طوعه سبحانه وعما يريده منهم؟ لا لا لا، الأمر الكون القدري كن فيكون، لا بد وأن يغلبهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى به. فحين يأمر بالحياة تكون، بالموت يكون، بالمرض يكون، بما يشاء من مقادير ومصائب وابتلاء يكون. فهم يسجدون يطيعون مذعنين خاضعين مقهورين على ذلك. يبقى الطاعة كشكر لله سبحانه، كعبادة لله طواعية كثير من الناس، وكثير آخرون حق عليهم العذاب. ولكن هؤلاء الآخرون وإن عصوا هل يخرجون عن أمره الكوني القدر كن فيكون؟ لا، لا يخرجون. وإن خرجوا عن أمره الشرعي افعلوا كذا فيرفضون، صلوا يرفضون، فترك لهم الكسب والاختيار في أمره الشرعي، صلوا صوموا وحدوا الله افعلوا كذا افعلوا كذا من الخير، انتهوا عن كذا انتهوا عن كذا من الشر، ترك لهم الاختيار، وفي إطار اختيارهم يحاسبهم ويجزيهم سبحانه، ولن يخرجوا عن مشيئته سبحانه وتبارك وتعالى. أما في أمره الكوني القدري إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا نزل البلاء وأراده الله سبحانه تبارك وتعالى بمن يشاء، لا بد وأن يكون هنا يسجدون مكرهين مجبورين على تنفيذ الأمر الكوني القدري كن فيكون. فالله سبحانه وتبارك وتعالى المعبود الذي له يعبده كل خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. ويقولون من أله إلهة وألوها وألوهية، أله معنى عبد، هذا على الاشتقاق، وذكروا فيها أشياء كثيرة في أمر الاشتقاق، لكن الغرض أن هذه الكلمة لا تكون إلا لله سبحانه فهو الإله. والذي يوصف بأنه إله ويستحق هذه الكلمة الذي يكون قادرا على الفعل، الذي يستحق أن يقال عنه الله الإله الذي يستحق العبادة، هو من يأمر فينفذ أمره سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الذي يخلق ولا يقدر أحد أن يمتنع من أمره الكوني القدري. يبقى يترادف الألوهية مع الربوبية، إنه له سبحانه، فلا يستحق أن يكون إلها إلا من يكون ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فربوبيته أفعاله التي يعجز بها غيره سبحانه وتبارك وتعالى، فله الأفعال يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه. الذي يكون هكذا له الربوبية له الخلق، كذلك يكون له الألوهية له العبادة يعبد سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك المشركون حين يناقشهم القرآن ولئن سألتهم من خلق، من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، هنا الربوبية لمن، من رب هذه الأشياء، من الذي أوجدها وابتدعها وأوجد هذه الأشياء، الجواب الله. الله يبقى الإله الذي يخلق، هذا الذي يستحق العبادة، ولا الآلهة الباطلة التي تعبدونها التي لا تقدر على شيء. هنا لما نقول لا يستحق أن يكون إلها إلا من يستحق أن يكون ربا، فالرب الخالق الفاعل لما يريد سبحانه هو وحده الذي يستحق أن يكون إله، فيجتمع له الألوهية والربوبية سبحانه. تقول بسم الله، يعني الله الإله الذي أعبده، الذي هو وحده يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء، فيستحق على ذلك أن يكون إلها يعني معبود. أتوجه إلى هذا الخالق القدير سبحانه، أتوجه إليه بالعبادة، وألهه وحده، أفرده بالعبادة، لأنه الفعال لما يريد وغيره لا يقدر على شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا صفتان مشتقتان من الرحمة، فهو العظيم الرحمة سبحانه وتبارك وتعالى. الرحمن يبقى هذا اسم من أسماء الله الحسنى، مأخوذ من الرحمة، مبني على المبالغة، معناه الرحمة العظيمة جدا، عظيم الرحمة التي لا نظير لها، التي تشمل خلقه كله، رحمته وسعت كل شيء، تشمل خلقه كلهم سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه خاص في التسمية، هذا الاسم الله الرحمن خاص في التسمية، يعني ليس لأحد أن يتسمى باسم الرحمن، وإن جاز الخلق أن يتصف بصفة الرحيم، فلان رحيم فلان رحيم، لكن لا يقال فلان رحمن ولا يسمى أحد بالرحمن. فلذلك لما يقول أن فيهما عموم وخصوص، المعنى أن الله سبحانه تبارك وتعالى يختص بهذا الاسم الرحمن، ولكن المعنى الذي تحته الرحمة لجميع خلقه، ولذلك يرزق المسلمين ويرزق الكفار، يعطي الجميع من الدنيا، فهو رحمن سبحانه تبارك وتعالى. يقال خاص في التسمية عام في فعله سبحانه. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله الحسنى، معناه ذو الرحمة العظيمة البالغة التي لا نظير له فيها. إذا هنا كلمة الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه، الذي شاء سبحانه أن يجعل لعباده نصيبا من ذلك. الرحماء من عباده من مفردها الرحيم، فلان رحيم فلان رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فله من هذا التسمية معنى، فهو رحيم صلى الله عليه وسلم، ليس رحمن، الرحمن هو الله سبحانه. وذلك قالوا إن هذه الكلمة الرحيم فيها رحمة خاصة، خاصة بالمؤمنين، ولذلك يقول وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيم. يبقى الرحيم الذي يرحم المؤمنين، هذه الرحمة الخاصة تكون في الآخرة، في الآخرة لا يرحم المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان في الدنيا وسعت رحمته كل شيء، من رحمة الله أن ينزل الكتب من السماء، أن يرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يجعل للإنسان العقل والقلب والفطرة وما يدله على الحق، خلاص إذا الإنسان لا حجة له على الله سبحانه، فقد رحمه الرحمن في الدنيا فأعطاه ما يعرف به الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما ينحرف العبد عن عبادة الله سبحانه لا يستحق من الله إلا العقوبة، أن يعاقبه الله سبحانه. ولذلك كان الرحيم في الآخرة يختص برحمته للمؤمنين سبحانه تبارك وتعالى. هذه الآية الأولى باختصار الكلام الذي قدمناه فيها قبل ذلك. الآية الثانية في هذه السورة الكريمة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وقلنا أن بعض العلماء عدها الآية الأولى باعتبار أن البسملة آية ولكنها منفصلة، والراجح أنها واحدة من الآيات السبعة من سورة الفاتحة. هذا الصواب فيها للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحمد لله، تقول الحمد لله يعني أجمع المحامد كلها له سبحانه تبارك وتعالى. لما تقول الحمد لله، واللام للجنس معنى جنس الحمد، كل الحمد، كل الحمد لله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك رفعت هنا الحمد، الحمد لله. ابن جرير الطبري يرى أن الحمد والشكر متلازمان، يعني تقول الحمد لله معنى الشكر لله سبحانه تبارك وتعالى، فيقول معناها الحمد لله يعني الشكر لله خالصا له وحده سبحانه دون سائر ما يعبد من دونه سبحانه تبارك وتعالى، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره سبحانه تبارك وتعالى. فهو اختار أن الله عز وجل أنعم على العباد بنعم كثيرة، فيستحق على هذه النعم أن يحمد وأن يشكر سبحانه تبارك وتعالى. نعمه التي أنعم على العباد الإيجاد، أوجد العباد، أعطاهم الآلات، الإيد، الرجل، الجوارح التي يستخدمونها ويطيعون الله سبحانه ويفعلون بها ما أمرهم الله سبحانه، مكن جوارح الأجسام لأداء الفرائض مع ما بسط لهم في الدنيا من الرزق سبحانه تبارك وتعالى، مع ما نبههم عليه من الأسباب التي يسلكونها حتى يصلوا إلى طاعته سبحانه وإلى دوام الخلود في جنة النعيم، فاستحق أن يحمد سبحانه. هذا اختيار ابن جرير الطبري أنه الحمد مرادف للشكر. طيب هنا طب قال الحمد ما قالش الشكر ليه؟ يقول هي واحد، الحمد والشكر دي زي دي، وبيحتج بأن بعض العرب يقولون يعني في لغتهم معروف يقول الحمد لله شكرا، يعني أحمد الله عز وجل شاكرا له، الحمد لله شكرا. فقال شكرا هنا مصدر، فلو لم تنفع أن تأتي من الحمد لقال الحمد لله حمدا، فلكونهم يقولون الحمد لله شكرا معناه أن أبدلوا هذه من هذه فصح. لكن أبى ذلك جماهير العلماء من اللغويين، قالوا هذا الكلام مرفوض من الطبري رحمة الله عليه وهو إمام المفسرين، لكن مش كل حاجة هيقولها يكون موافق عليه. قالوا له في فرق بين الحمد والشكر، وإن كان المعنى متقارب من الاثنين، ولكن الحمد أعم من الشكر. يفصل الحمد هذا يقول الذي يستحق الحمد بمعنى يستحق الثناء لذاته ولصفاته ولأفعاله فيستحق الحمد. فالله قبل أن يخلق الخلق يستحق الحمد، قبل أن ينعم على الخلق يستحق الحمد سبحانه. الحمد الثناء الجميل على الله سبحانه بما يستحقه. الشكر يكون في مقابل، في مقابل فلان أعطاني جائزة فشكرته عليه، مش هقول فلان ده رجل كويس أشكره على إنه كويس، هو سأعمل لي إيه فلان هذا عشان أقول إنه شيء كويس. يبقى هنا الشكر بين الناس يكون على إسداء شيء، فهذا المعروف في اللغة. فالله عز وجل يستحق الحمد والشكر سبحانه. الحمد بفرض أنه لم يعطي العباد شيئا، بفرض أنه لم يولدهم، يستحق الحمد قبل أن يخلقهم سبحانه. لما خلقهم وأعطاهم يستحق أن يشكر على ذلك سبحانه تبارك وتعالى. فكان بين الاثنين عموم وخصوص. الحمد أعم، فهو محمود قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، قبل ما يخلق وبعد ما يخلق، قبل ما يرزق وبعد ما يرزق سبحانه وتبارك وتعالى، مستحق لأن يمدح وأن يثنى عليه بما يستحق سبحانه وتبارك وتعالى. هذا حمده. شكره سبحانه على نعمه، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى هنا تشكر على العطية فالله يزيدك عطية أخرى على ذلك. فكان الشكر أخص من الحمد. الشكر على نعمة من الله عز وجل، الحمد على كل شيء أعطى أو لم يعطي سبحانه تبارك وتعالى. وهذا اللي اختاره جماهير المفسرين في ذلك. الإمام القرطبي بيذكر لنا هذه الآية ويقول لنا فيها مسائل، وإحنا بنختار من مسائل الإمام القرطبي ما يكون له دليل صحيح، ونختصر منها بعض الأشياء الكلامية والأشياء اللي ملهاش علاقة بالتفسير. فمن هذه المسائل يقول لنا نداء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. الحمد، قلنا الحمد أعم من الشكر، فالحمد على الإعطاء وعلى المنع يحمد سبحانه. ولذلك تحمد ربك في السراء والضراء، تقول الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته نعمة قال الحمد لله، إذا حصلت له مصيبة صلوات الله وسلامه عليه يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. شفنا في يوم أحد، غزوة أحد، قال قوموا نحمد الله سبحانه، يوم أحد وهم مهزومون ومغلوبون وهو مجروح عليه الصلاة والسلام، وقام وأثنى على الله ثناء جميلة لعله يأتي بعد ذلك. يبقى هنا الحمد لله على ما يعطي من نعم عظيمة سبحانه، ولو لم يعطي يحمد سبحانه تبارك وتعالى. وراء كل تقدير وتدبير من الله سبحانه تبارك وتعالى شيء أنت لا تعرفه، شيء لا تعرفه. لما تأتي المصيبة تجل في نظر الإنسان وتضيق به الدنيا، وهو مش داري اللي وراء هذه المصيبة من نعمة لله سبحانه وتبارك وتعالى، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله. يعني لو لم يهزم المسلمون في يوم أحد كانوا عرفوا يحضروا أسباب النصر بعد ذلك؟ لا، كانوا اضطروا. في يوم بدر انتصرنا وكنا 300 وشوية وعلى 1000 واحد، في يوم أحد احنا أكثر وحننتصر. تأتي الهزيمة عليهم يقوموا يتوضع. وإلا الإنسان إلا على طول ناجح فائز على طول يغتر ويحس إن فيش حد زيه، فيستكبر حتى يبتعد عن عبادة الله سبحانه. فربنا يقول لنا نبلوكم بالشر والخير فتنة، الاثنين مش بالخير بس، بالاثنين يبتليك الله عز وجل بهذا وبهذا، فترى نعم الله عز وجل عليك في كل شيء حتى في المصائب. بس فكر إن هذه المصيبة إن عظت وراها إيه؟ وراها الجنة. ورأينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي فقد ولده أخذ ولده، وربنا سبحانه يسأل الملائكة والعبد لا يدري، وربنا أخذتم ولد عبدي؟ يقول نعم. أخذتم ثمرة فؤاده؟ يقول نعم. ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتبارك وتعالى؟ يقولون حمدك واسترجع. يقول ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. العبد دارد كده ما يعرفش، في الغيب بيتحضر له ايه على صبره، بيتحضر له اشياء عظيمة. لعل هذا العبد لو لم يمت ابن هذا الصغير يكون يوم القيامة يستحق النار، يدخل النار. ولكن لما مات ابنه صغير، ام ابن وقف يوم القيامة وأخذ بيده وناشد الله سبحانه وتبارك وتعالى أنت قبضتني وفدعت في يا أبي وفعلت، لا، ما يدخلش النار. وإذا بالله يسمح له خذه وادخل به الجنة. العبد يدري بذلك؟ لا يدري. وراء كل مصيبة يوجد فضل الله سبحانه، العبد لا يدري ولا يعرفه. لذلك علمنا أن نقول الحمد لله حين يعطينا وحين يأخذ منا، تقول الحمد لله. هنا يقول لك وإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه. الأكل المرة أنت تأخذ لقمة تحطها بقى، هذه أكلة واحدة، مديت إذا خدت الثانية الثالثة، أو الأكلة غدوة عشوة، هذه اسم مرة. أو يشرب الشربة، بق المية اللي شربه الإنسان. فإذا كانت الأكلة لقمة جوة بق الإنسان تسمى أكلة، اللي على قد البق. إذا كان الشربة بق مية جوة بق يسمى شربة. في هذه الحال أنه ملء البق من الماء يسمى ذلك. فهنا ربنا يرضى عن العبد يأكل أكلة واحدة ويحمد الله، يشرب شربة واحدة الله يرضى، رضا الله يحل بأن تقول الحمد لله. إيه العظمة، إيه الفضل العظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف في هذا الحديث أعظم وأعظم، يقول لنا وهذا عند ابن ماجه حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، ما أنعم الله على عبد نعمة فقال، يعني العبد قال الحمد لله، إلا كان الذي أعطاه، أعطاه العبد، الذي أعطى اللي خرج من العبد أفضل مما أخذ، أفضل مما أخذ. الله أنعم عليك بنعمة، بعت لك أكل، اتغديت وأكل فاخر ما كنتش تحلم به، أكل قلت الحمد لله، الحمد لله أعظم من الأكل الذي جاء إليه. يا سلام، يعني هنا يكون إن اللي أنا أعمله أحسن من ربنا يدهولي؟ لا لا، مش هذا التفكير. الاثنين ربنا أدهم لك، ربنا أعطاك الاثنين، أعطاك الأكل ووفقك للشكر، فالذي أعطاك من هذا هو يحب الثاني الذي أعطاك التوفيق للحمد، أن تحمد الله. فإذا حمدت الله استحققت من الله عز وجل أن يرزقك ما هو خير. ولذلك الحمد لله من الباقيات الصالحات، الحمد لله. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا معقبات لا يخيب قائلهن. لا تجيله من الخيبة الإنسان اللي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، منين يخيب هذا الإنسان؟ لا ما يخيبش، هذا فائز. معقبات لا يخيب قائلهن، وربنا سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والآية الثانية وخير مردة، وخير مردة الباقيات الصالحات. هذه الأشياء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تداوم على ذلك يرشدك الله عز وجل للخير، ويكون في النهاية هي دي اللي تبقى لك يوم القيامة عند ربك. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.